يقول السائل ما المراد بقوله تعالى بخل في الآية؟ وما من بخل واستغنى. البخل هنا هو الذي يمنع من النفقة الواجبة، هذا هو البخل المذموم، لأن النفقة على قسمين، واجبة ومستحبة. فالنفقة الواجبة من لم يؤدها فهو بخيل، وأما المستحبة فلا يذم الرجل على ترك المستحب، لكن من فعل المستحب فهو مأجور. فهناك مقتصد وهو الذي أدى الواجب من النفقات غيرها ولم يتصدق، وهناك كريم جواد أدى ما أوجب الله عليه وبذل المعروف وأحسن إلى المسلمين بالنفقة المستحبة. قال وما معنى قوله تعالى واستغنى؟ استغنى أي ترك العمل مستغنيا عن طاعة الله وعن ثواب الله، وكأنه في غنى عن ربه. يقول السائل حديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هل يخلد في النار؟ هذا جاء في الحديث أنه يدخل النار، والذين يدخلون النار على قسمين كما ذكرنا، منهم من يدخل النار بالمعاصي وبقي معه أصل الإيمان، هذا مآله إلى الخروج بإذن الله، وأما من دخلها والعياذ بالله بالكفر والشرك فهذا لا يخرج منها. فهذا المفرط أو هذا الموصوف أخبر أنه يعمل بعمل أهل النار، لكن هل هذا العمل هو من جنس الشرك والعياذ بالله فيخلد، أو من جنس المعاصي والعياذ بالله فيعذب ويدخل النار بسببها؟ محتمل لهذا وهذا. قل السائل هل يجوز للمعتمر إذا انتهى من عمرته أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى أم لا؟ سبق أن نبهنا كثيرا على أن الخروج بعد أداء العمرة من مكة للتنعيم أو لغيره خلاف السنة، وأن الأصل أنه إذا أدى العمرة التي جاء من أجلها أن يكثر من الطواف والصلاة في المسجد وقراءة القرآن، وإذا كتب الله له المجيء ومر على المواقيت داخلا إلى مكة يحرم ولا يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. يقول السائل لي أخ متخلف عقليا وهو لا يشعر بالشهوة، فهل له أن ينظر لزوجتي دون حجاب؟ لا يجوز للأجنبي أن ينظر للمرأة ولو كان ليس له شهوة، ولو كان عديم الشهوة تماما فإن هذا محرم، ولو قيل بهذا لاتخذ هذا ذريعة في من كان كبير السن قال ليس له شهوة ينظر للنساء، فهذا أمر جاء الشرع بسد الذرائع المفضية إلى المحرم، ولو كان الرجل مجبوبا ليس له شهوة وليس له قدرة على النساء فإنه لا يجوز أن يجالس النساء. قل السائل هل الإنسان مسير أم مخير؟ أم مسير في أشياء وأخرى مخير فيها، وما هي هذه الأشياء؟ هذه ألفاظ مجملة، لا نقول مسير ولا مخير ولا مسير في البعض ولا مخير في البعض، وإنما نقول العبد له مشيئة والرب له مشيئة، ونقول ما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والعباد لهم اختيار على طاعتهم وعلى معصيتهم، ولكن منهم من يوفق ومنهم من يخذل. يقول السائل هناك أناس في السجون وهم مسجونون ظلما وزورا، والسجانون لا يخرجونهم إلا بمبالغ من المال، فهل يكون إعطاؤهم المال وجمع المال لهم فك رقبة مسلمة؟ هذه المسائل فيها تفصيل، وهذه الأحكام التي تطلق مسجون سجن ظلما وزورا يعطى أموال، هذه بعض الناس قد يحكم ببعض الأحكام لمن كان في السجون، ومرجع هذه الأمور إلى الحكم الشرعي، فإذا كان هذا صحيح وكان هؤلاء الذين سجنوا بظلم ينبغي إعانتهم، ولكن بالوسائل الشرعية والرفع لولاة الأمور في إخراجهم. وأما ما يدعيه الكثير من الناس، قد يدعي بعض الناس أن بعض أهل الفتنة الذين في السجون أنهم سجنوا ظلما وزورا، فالعبرة ليست بأحكام السائلين وإنما بالحقائق الشرعية، فإذا كان ما ذكره السائل صحيح لا شك أن المسلم مأمور بنصرة أخيه عندما يظلم، ولكن بالوسائل الشرعية التي تكون جعلها الله وسيلة لإعانته ونصرته. نعم. قل السائل هل قاتل علي رضي الله عنه يحكم له بالنار أو أن أمره إلى الله؟ كل مسلم فعل معصية وكبيرة من الكبائر لا يقطع له بجنة ولا نار، ولكن نعلم أن ما مات عليه ذلك الرجل من الخذلان وعدم التوفيق والعياذ بالله، ولكن قطع له بالنار هذا أمره إلى الله. قل السائل في الحديث ومن دعاكم فأجيبوه، هل من معانيه أو هل يدخل في معناه إجابة المنادي أم لا؟ بعض أهل العلم يعمم أن النداء يشمل كل شيء، والصحيح أن النداء إذا دعاكم فأجيبوه أنه في طعام الوليمة، بل قال العلماء ليس لكل طعام، يعني لو قال لك تعال وتغدى وتعشى معنا قالوا لا يجب الإجابة لطعام يعني عادي، أما الوليمة التي تكون يحضرها الناس تكون لها مناسبة فهذه التي يجاب فيها. نعم. يقول السائل ما حكم التصوير بآلة التصوير؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وترك الأمور المشتبهة فيه براءة الدين والذمة، خاصة في المساجد، فإنه لا ينبغي التصوير في المساجد، لأن المساجد بنيت لذكر الله ولطاعة الله. نعم. يقول السائل أليس الأقرب أن نقول في أحاديث القدر أن الله عز وجل أراد بحكمته لهؤلاء الجنة وأراد لهؤلاء النار، بدلا من قولنا إن الله قضى بذلك لعلمه السابق بما سيكون لهؤلاء وهؤلاء؟ علمه مبني على الحكمة، فلا تظن أن علم الله مجرد عن الحكمة، حكمته وعلمه كلها كل أفعاله مقتضى العلم والحكمة، والله عز وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وعندما نقول علم الله فمرجعه إلى علمه وحكمته. نعم. قل السائل كان عندنا في بلدنا رجل وكانت زوجته متنقبة، فأمر زوجته بكشف